أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمُ أَوْ يُحَاجُّوكُمُ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَنْ يُؤْتِي أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَنْ يُؤْتِي أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يؤتيه من يشاء والله واسع عليم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم